يكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. قل يا أهل الكتاب لم تصدون وأنتم شهداء. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وأنتم شهداء. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وما الله بغافل عما تعملون. واحد من الشباب أوس وخزرج قاعدين مع بعضهم بعد تأليف الإسلام بينهم مع الإسلام بينهم يعني قاعدين كان في آخر حربة آخر موعد حرب معه كان يوبس بن بوعاد آخر حرب معه. بعدين لما تألف ربنا بينهم وقاعدين مع بعضهم الاثنين أخوة متحاربين واحد من أوس وواحد من خزرج. قام واحد يهودي ملعون دخلوا ذكروهم بيوم الحرب فتهيروا فشدة الرماح فأداكم الرسول وأدركم إلى المسلمين. فربي يقول إيه لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا طب خلاص إذا كنتم طب ما لكم دور يعني إيه اليهودي لما إيه قالوا إيه أتذكرون يوم أبو عاص فإيه هذا عشان الدماء اللي إيه حصل في إيه في الحرب. ورب بعدين بيقول للمؤمنين إيه يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تطلع عليكم آيات ما فيكم رسوله. هذه إيه بين رب إيه بينهم ما اتبعوش إيدون ولام برضو إيه اليهود لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوج أصاب إيه كان إيه الحرب حتى تنشر بينهم.

عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نعم مضبوط. الكلمة دي جابت في العربي تقول فقد هدي إلى صراط مستقيم ده إيه مساك المقلق. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى هدي إيه دارس زي مقلق لكن تأن عليه تقول بشكل طبيعي. فقد هدي إلى صراط فقد هدي بدل هدي وفقد هدي إلى صراط مستقيم إيه دارس سكون مقلق فقد هدي تبقى حرف يبقى إيه يعني إيه معرفته إيه أهم من الغنة. الغنة ده تحسين الحرف أهم من المد أهم من التفخيم والترقيق لأنه إيه شكل الحرف الطبيعي فدي أهم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم تأخذ كسرة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم

ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال الربع كله انت استفدت لك عليه عن زميلك اللي خاف يقول اسمه ما اسمه ايه مطالع حلو قوي يعني ملا مش عامل لا اخير بني مطالع قول له ليش سواء انا والشيخ الثاني اللي مجاش مين يا جماعة ثاني؟ أيوة في اثنين غير. تقول أوين يعني لوشة؟ أيوة هو قال له المجوش يقرأ أنبار. أنت قلت له يوم أنا باين لما إذا مجوش يقرأ أنبار. بس الغرب إذا هاد إيه نقول له يا يا ياخد الرؤيش يجي فيه ولا كل شيء لا أنا عارف كل عيني يقول إيه يا هاد يا نرجلي أت من زمان أنا قرأت كل واحد مين فهم الأول مين اللي هياخده؟ مين اللي هياخد الرأي؟ هو بيقول لك الراجل قرا كأنه مطلع يعني مع كأنه خد القراءة من بدري. يقرا ربع كله يعني انت؟ لما تقول قراءة يعني ايه؟ انت تعالى دي. وهذا استاذ عتيق من تبع انت تعالى. ما تكسروش اللي ياخذ الربع هو زميله يطلع الربع كله. لما جاش زميله معاه يقوم في ايديه. هل كده؟ ما جايش منهم يقولوا من رجاء مولانا حتى لا اسماء مين كتب الاسماء جناوي جناوي يا مولانا كتبه جناوي اللي كتبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء ليسوا سواء لسه أول أربع حركات وبعدين ست الروح شو بعدين تقول ليسوا سواء ليسوا سواء ليسوا سواء ليسوا سواء هذه أربعة لأصحاب الأربعة يهود الأربعة ليسوا سواء هذا ورش ليسوا سواء ليسوا سواء ليسوا سواء ما تدوش دمك بسيطة تسبت الواو أو تسبت الياء زي مثلا إيه دشي اللهم مثلا يعني فيها ياء تسبت مثلا زي فلا تخشوا الناس واخشوني مش يقول فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشربوا كل لا لا تنزل الياء مثل فلا تخشوا الناس واخشوني مثلا اللهم صل على سيدنا محمد اني جاء مش يقول اني جاء لا لازم مش جاء القرين برضو إذا كان بهمزة برضو ولا واو كده وجاءوا بالوقود أو مثلا إيه اللهم صل على محمد ولله ما في السماوات والأرض يجزي الذين أساءوا مش يقول أساءوا بما عملوا لا لازم يزر الباب كويس يجزي الذين أساءوا بما تاخذ حركتين كويس مش ايه مش يجزي الذين أساءوا بما عملوا لا تبراح والياء برضه راحت والألف راحت لازم تتأنى على الألف والواو والياء المادية خليها تزهر حركتين ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ذكر وباءوا بغضب ذكر مش يقول وباءوا بغضب لا لازم يزر الياء أو الواو أو الألف يعني إيه الحروف الثلاثة دول لما يكون موجود لازم يزر هو ياخذ حركتين حركتين بالتأني مش إشارة بس إشارة على طول لا لازم يكون حركتين إيه مطمئنين الهم الواو والألف والياء يقول لي إيه اطمئنان مش طوائف مثلا اللهم مثلا يعني أخذها مثلا أدهر من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون كل حرف في حركتين يؤمنون بيقول يؤمنون بالله من آيات نون مع نون راحت الواو نون مع نون وراحت ايه وراحت الواو يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين كان الحرف الطبيعي متوسط او متطرف لازم ياخذ حركتين لازم وما خدش حركتين يقول ايه تلاقي نخسر تبقى ايه راح الحرف لازم ايه يطمئن بالحركات الثانيه الف او واو او جاء مش اشاره لا لازم بس ايه زي ما الظانين بالله ظن سرعا الظانين بالله باللي راح راح الحرف يدل على المعنى أوان بالله ظن السوء قل لا هي نازلة كده خلي ايه تاخد الياء حركتين ليحاجوكم به عند ربكم مثل مش ايه ليحاجوكم به لا لازم تاخذ الحركه فيها الالف او الواو اللي تراهم في التلاوه دي ايه دي قواعد هامه اهم من الغنه واهم من المد واهم من الترقيق والتفخيم لازم ايه الراعي دي ليحاجوكم به يقول ايه قل به مش به عند ربكم لا به عند ربكم كل حرف ليسوا سعاها من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون